بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في رؤية الله جل جلاله. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب رؤية الله جل وعلا. قد أورد تحت هذه الترجمة أولا حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها قالت رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أي أعظم على الله الكذب والافتراء. فنفت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قد قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وهذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو في الباب نفسه، في الباب نفسه نفي هذه الرؤية التي هي في الدنيا. ولهذا الإمام مسلم ساقه بعد حديث أبي ذر، وهو كما قال ابن القيم كالتفسير له، ساقه بعد حديث أبي ذر وهو كالتفسير له، كالتفسير لحديث أبي ذر. حديث أبي ذر قال: نور أن أراه، لما سأل هل رأيت ربك قال: نور أن أراه. وهذا الحديث كالتفسير له، قال: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما يوم القيامة فأمرها آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالرؤية يوم القيامة ثابتة، والأجسام ليست كالأجسام، والقوى ليست كالقوى، بل يجعل الله سبحانه وتعالى فيها من القوة والقدرة ما تتمكن به من هذه الرؤية. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يعد من أجمع الأحاديث الواردة في السنة في بيان أوصاف الرب ونعوته العظيمة وبيان كماله، فهو حديث أخلص لذلك، أخلص لبيان صفات الرب جل وعلا، ليس فيه شيء آخر من الأحكام أو السلوك أو الأعمال أو نحو ذلك، وإنما هو أخلص لذلك لبيان صفات الرب. قال أبو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. قام فينا أي خطيبا واعظا ناصحا مبينا بخمس كلمات ذكرها أبو موسى بالعدد لأن ذلك أضبط، وهو يسمع الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام عدها كلمة كلمة، فكانت خمس كلمات فنقلها وقدمها بقوله بخمس كلمات، وهذا فيه ضبط العلم، فيه ضبط العلم. والمراد بالكلمات أي الجمل، خمس كلمات أي خمس جمل عظيمة، وهذه الخمس الكلمات أو الخمس الجمل كلها في التوحيد. فتأمل هنا، قام النبي عليه الصلاة والسلام على قدميه واعظا خطيبا ناصحا معلما، ولم يذكر غير صفات الرب، ولم يذكر غير صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذا يستفاد منه أن موضوع التوحيد والتعريف بالرب وصفاته سبحانه وتعالى هذا ينبغي أن يفرد بمجالس تعليمية خاصة، مثل ما فعل النبي، قام فيهم بخمس كلمات لم يذكر شيئا إلا أمر التعريف بالرب سبحانه وتعالى. وهذا باب شريف من العلم، بل هو أشرف العلم، لأن أشرف العلوم العلم الذي هو يعرف بالرب العظيم والخالق الجليل. والعبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. والمعرفة بالرب لها أثرها العظيم على العبد في عبادته وسلوكه، لأنه كلما ازداد معرفة صحيحة بالرب سبحانه وتعالى كان ذلك أعون له على صلاح السلوك واستقامة العمل والبعد عن المنهيات والمحرمات. فهذا باب عظيم جدا. فمن فوائد هذا الحديث أن موضوع الاعتقاد، موضوع الاعتقاد والتعريف بالرب سبحانه وتعالى جدير بأن يفرد بمجالس، أن يفرد بمجالس، وأن يفرد أيضا بمصنفات خاصة لبيانه، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا المجلس لهذا الموضوع، لم يذكر فيه موضوعا آخر. قام فيهم بخمس كلمات كلها في صفات الرب سبحانه وتعالى. الحديث كما قدمت أخلص لبيان صفات الله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. ومن هذا الوجه فيه شبه بآية الكرسي، من هذا الوجه فيه شبه بآية الكرسي، لأن آية الكرسي أخلصت لتوحيد الله وبيان صفاته، فيها من الأسماء الحسنى خمس، خمسة أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة. وما اجتمع في آية الكرسي في التوحيد والصفات لم يأتي في آيات أخرى من القرآن، وإنما جاء مفرقا في آيات. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي رضي الله عنه قال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وأبي في صدره القرآن كاملا يحفظه أكثر من 6000 آية، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية من هذه الآيات أعظم؟ والمطلوب جواب فوري في هذا العدد الكبير من الآيات، أيها أعظم؟ فقال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ ففهم أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم له بالاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في استخراج هذه الآية، فقال مباشرة: آية الكرسي، آية الكرسي. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك. وأبو المنذر، أبو المنذر أبي رضي الله عنه، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال اتجه نظره إلى آية التوحيد، لأن التوحيد هو أشرف شيء وأعظم شيء وأجل شيء هو مقصود القرآن، ثم اتجه نظره إلى أجمع آية في باب التوحيد وصفات الرب، فوجد أن آية الكرسي هي أجمع آية في ذلك، وما اجتمع فيها في هذا الباب لم يجتمع في آية أخرى، بل جاء مفرقا في آيات. فذكر هذه الآية فهنأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. فآية الكرسي أعظم آية القرآن، والمعاني التي هنا تقارب ما في آية الكرسي، وأيضا هي كآية الكرسي من جهة أن أخلصت لصفة الرب. ولهذا قال أحد أهل العلم، قال معناه يعني هذا الحديث مسبوك، معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، فهو سيد الأحاديث كما أنها سيدة الآيات، فهو سيد الأحاديث كما أنها سيدة الآيات. فهذا حديث عظيم جدا، عظيم جدا في تعريف بالرب، تعريف بالرب الذي هو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. قام النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بخمس كلمات، وفي بعض روايات الحديث بأربع كلمات. بخمس كلمات: الأولى إن الله، قال إن الله عز وجل لا ينام، هذه الكلمة الأولى أو الجملة الأولى، إن الله عز وجل لا ينام، أي منزه تبارك وتعالى عن النوم، لأن النوم إنما هو عن حاجة، لأن نوم الإنسان ينام ليريح جسمه من عناء التعب والنصب والمشقة، ينام ليعيد نشاطه، ليعيد قوته، ليستريح، فهو بحاجة إلى النوم ليريح نفسه من التعب وليجدد نشاطه وقوته، فهو من ضعف الإنسان وحاجته. والنوم أيضا يعد موتا، وهو موت صغرى، ولهذا شرع للنائم إذا استيقظ من نومه أن يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، مقصود ما أماتنا يعني النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، فسمى النوم موتا، الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، توفي، فالميت متوفى وفاة صغرى. فالله سبحانه وتعالى منزه عن النوم لكمال حياته وكمال قيوميته، لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. ولهذا في آية الكرسي قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فذكر هذين الاسمين الحي القيوم. فالله جل وعلا لا ينام جل وعلا، منزه عن النوم. والقاعدة عند أهل العلم أن النفي في صفات الله سبحانه وتعالى ليس نفيا صرفا، بل هو نفي متضمن إثبات كمال ضد المنفي. فقوله لا ينام يتضمن إثبات كمال ضد ذلك، وهو الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، والأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فنفي النوم فيه إثبات كمال الحياة، وفيه أيضا إثبات كمال القيومية، فالله سبحانه وتعالى قيوم، قائم بنفسه، غني عن خلقه، وقائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى، فهم فقراء إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. والإيمان بهذه الصفة العظيمة، استحضار هذا الأمر إن الله لا ينام، هذا يفتح للعبد أبواب عظيمة في سلوكه واستقامته وطاعته وعبادته لله وتوكله على الله. الله يقول: فتوكل على الحي الذي لا يموت، فيفتح له أبواب في التوكل، الاعتماد على الله، في المراقبة لله في العمل والخوف من الحساب. الديان لا ينام، الديان الله المجازي المحاسب لا ينام، رقيب مطلع على عباده، فهذا يفتح للعبد باب عظيم من أبواب الاستقامة والمراقبة لله والخوف من الله والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. الجملة الثانية: ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام. في الرواية الأخرى الحديث أربع، فتكون هذه وما قبلها واحدة، وهذه الرواية خمس، تكون قوله إن الله لا ينام هذه جملة، والثانية ولا ينبغي له أن ينام جملة، وهي مؤكدة للأولى. والمراد بقوله لا ينبغي له أن ينام أي أن ذلك ممتنع، لأن لا ينبغي هذه الكلمة كما أنها يؤتى بها في مقام بيان المحظور الممنوع، فإنها يؤتى بها كذلك في بيان مقام الممتنع المستحيل، مقام الممتنع المستحيل، مثل قوله تعالى في القرآن: وما ينبغي له أن يتخذ ولدا، أي مستحيل ممتنع، منزه سبحانه وتعالى عن ذلك. ولا ينبغي له أن ينام أي هذا ممتنع في حقه، مستحيل، منزه سبحانه وتعالى عن ذلك، لأن هذا نقص، هذا نقص يتنافى مع كمال حياة الله وكمال قيومية الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي له أن ينام. الجملة الثالثة قال: يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، أراد بذلك القسط العدل، وأن أموره سبحانه وتعالى كلها قائمة على العدل، يراعي جل وعلا العدل في أعمال العباد، في أعمال العباد وفي شؤونهم، مثل ما قال الله: وما ننزله إلا بقدر معلوم. فعدل الله، أمور الله سبحانه وتعالى وتدبيره لخلقه يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن، كل ذلك قائم على العدل، كل ذلك قائم على العدل، يخفض القسط ويرفعه، تدبيره لشؤون خلقه وتصريفه لأمورهم، كل ذلك بمقدار، وكل ذلك بعدل، كل ذلك بالقسط، لا يظلم سبحانه وتعالى أحدا، يخفض القسط ويرفعه. أراد بذلك أن الله عز وجل أعماله وتدبيره لأعمال عباده وشؤون خلقه كل ذلك قائم على العدل، فالقسط هو العدل، يخفض القسط ويرفعه. الجملة الرابعة: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يرفع هنا مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل لذلك الملائكة، كما في الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يرفع إليه عمل الليل، أي ترفع الملائكة الموكولة بأعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى عمل الليل. يرفع إليه، الرفع إلى أين يكون؟ إلى أعلى. ولهذا ساق العلماء رحمهم الله هذا الحديث من جملة أدلة العلو، علو الله على خلقه، لأن أدلة علو الله على خلقه جاءت متنوعة أنواعا كثيرة، منها رفع الأعمال إليه، منها رفع الأعمال إليه وصعود إليه، يصعد الكلم الطيب، الصعود إلى أعلى، ومنها رفع اليدين، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، حديث سلمان رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا من الأدلة والشواهد على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، هذا الرفع يومي في الليل، والنهار يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، أي قبل أن يأتي عمل النهار، ويرفع عمل النهار قبل أن يأتي عمل الليل، رفع مستمر. هذا الرفع المستمر له أثر على العبد في سلوكه إذا تأمله وأحسن تأمله، لأنه إذا عرف أن هذه الأعمال سترفع لله سبحانه وتعالى، ترفع إليه وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية جل وعلا، فهذا يعين العبد على إصلاح نفسه وإقامتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا الرفع يكون قبل الغروب وقبل طلوع الشمس، ولهذا هذان الوقتان يعدان من أشرف الأوقات لأنهما وقت رفع العمل، لأنهما وقت رفع العمل. بل بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أن أفضل وقت، بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أن أفضل وقت هو ما بعد العصر إلى غروب الشمس. وجه ذلك عمل الليل، عمل الليل يرفع قبل النهار، أي ما قبل طلوع الشمس يرفع، والليل غالبا راحة، الليل غالبا راحة ونوم. طبعا هذا في الزمن الأول، لا نتحدث عن زمن الإضاءة والأنوار واختلاط الأمور الآن، أول ما فيه إلا النوم في الليل، ما عندهم مجال أصلا. والعصر يرفع فيه عمل النهار، النهار فيه عمل كثير، ولا بد أن العبد يكون عنده تقصير، عنده نقص في عمله عنده. فلما يأتي وقت العصر ما قبل الغروب هذا وقت رفع العمل، ولهذا تأتي الأذكار المباركة، أذكار المساء والعناية بها والمواظبة عليها في هذا الوقت الشريف الفاضل العظيم الذي هو من أهم ما يكون، عناية به ورعاية للعمل الصالح فيه، ولا سيما الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الشاهد من سياق الحديث هنا، هذه الجملة الخامسة هي الشاهد من سياق الحديث هنا، الرابعة يرفع إليه، الخامسة قوله حجابه النور، حجابه النور. وهذا فيه الإيمان بالحجاب وإثباته، وأن حجاب الله سبحانه وتعالى النور. وجاء في الحديث الذي أشرت إليه أن هذا الحجاب يكشف يوم القيامة لأهل الإيمان، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك اليوم يمكنهم الله، يعطيهم من القوة والقدرة ما يتمكنون به من الرؤية، بل التلذذ بها، لذة النظر إلى وجهك، اللذة بها، ويطيقون ذلك ويتحملون ذلك. يجعل الله سبحانه وتعالى في الأجسام قوة، فليست الأجسام كالأجسام الآن، ولا القوة كالقوة الآن، ولا القدرة كالقدرة الآن. ولهذا الأمر في يوم القيامة يختلف عن هذا. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه ثلاث صفات لله، الوجه والبصر والسبحات، سبحات الوجه. وسبحات الوجه بهاء الوجه وجماله ونوره وضياؤه. لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من خلقه من لبيان الجنس، ليست التبعيض، لبيان الجنس. ولهذا الحديث جاء في بعض رواياته بدون هذه اللفظة، وثبوتها المراد به بيان الجنس، أي كل ما انتهى إليه وينتهي إلى جميع المخلوقات. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الوجه هي جمال الوجه وبهاؤه ونوره وضياؤه وحسنه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث أفاد أن الرؤية غير ممكنة في الدنيا، وهذا المقصد من إرادة هنا، أن الرؤية غير ممكنة في الدنيا. والإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح ساق هذا الحديث، أعني حديث أبي موسى الأشعري، بعد حديث أبي ذر الغفاري الذي فيه سؤال أبي ذر للنبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى. فساق بعده حديث أبي موسى وفي حجابه النور كالمفسر لحديث أبي ذر، كالمفسر لحديث أبي ذر. ولهذا يقول ابن القيم: ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر وهو كالتفسير له، وهو كالتفسير له. حديث أبي ذر قال: نور أن أرى، هذا يفسره، قال: حجابه النور، فهو يفيد أنها غير ممكنة في الدنيا، لكن في الآخرة كما قدمت يجعل الله سبحانه وتعالى في الأجسام والقوى وقدرة العبد ما يمكنه من هذه الرؤية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.